روکه زنده شد علاج او محل سقف براحتک اصبح خلیف یا علی حيدر أخل حاج ومنه واصل اللي علاشا عني بشوف المنية وانت يا حيدر أخل أبو زهرة ريمية وما حدت عنا يدفن سيد البرية بالساقي من جمعتع يعني الراحة ما شاء الله وانت شن حوت قريرب حايف ريزك الدنيا كل بنت غارك تنتظر منك قرارك علي شار اختيارك لنشد خاف الملك تترك تجرك جل الشهر لا تعب لا تعب حيتك تسمع يا شوف الملك اي والله خلي نشوف هالليلة يا علي يا إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي لي لا شعرت عني بشوف المنية وانت يا حيدر أخل أبو سحر ريمي وما حدد عني الدفن سيد البري بالسقيفة انتي معيت عياني راعي وانت شن حوت قريرب حاير ريزي الدنيا كل بنتي ضاع تنتظر منك قرارك يا علي صار اختيارك بنشد ويا نبي انت نفس وساعد يمينا ما تيحوا في جنازة الحادي رهي تتركك عادت رسولة من أجل منصب ينولك هذا لا هو من أصولك وانت ما الحياة الفن ما تقبلها تا حقك ينغصب حقك ويسافر ويدهر فيك يعتراف انت اكبر من خلافه انت اكبر من خلافه وهذا مكسور اي والله مولاي هذا هذا مكسور تترك تترك جوهر صفاك لحظة عفت الرسول بكل حياتك تعوفه وقت الدفن ما تقبل هذا وبمما كثير اي والله اي وبمما كثير تتمنى فين غصب حقك ويساق ويدهر فيك يعتي راسك انت اكبر من خلافه انت اكبر من خلافه هذا مكشوف ما شاء الله هذا مكشوف عمي تترك الجثة الشريفة تترك يا علي يا علي حيث عن خليفة يا علي. يعينك ليلة أول قبل إن شاء الله. ما شاء الله. يا شيعي بقلب من عقب مجفا ناعش في السم الكرامة رجعت محد يا علي شارب خيم يا ابو حسين بظلام العادي راحي وعدريته امسى ويداه عالم صعب العالم تغير نظام حيث الصراخ الثاني الفجيعة راح ابو سهر الوديعة الصراخ الثاني الفجيعة راح ابو سهر الوديعة يا علي وكفل الشريحة يا محمد روح اي والله جمع مضروب اتركي اتركي علي ويها بناحب هذا أول فاجعة أول مصيبة هذه أول فاجعة أول يا قلبك ساهر الدهر أمسك عقب وفيها غريب الدهر أمسك عقب وفيها غريب حزن وحشة وكائف اللي يلا يا سيدي المعاقل الحزن يكل عالم يشارك ونزلت الليل الملائك دارك وحشوا كائن